في قوله صلى الله عليه وسلم، هو حديث قدسي فيها ما لا أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت إلى آخره، هل الحديث يدل على قاعدة القدر الفارق؟ نعم، لأن المعنى العام الذي هو مفهوم في أصل اللغة والذي يقوم بقلب وعقل كل من قرأ هذه النصوص وهو يفهم لغة العرب، هذا هو القدر المشترك. هناك قدر مشترك بين لبن ولبن، أليس كذلك؟ وبين ماء وماء وعسل وعسل، وكل واحد يفرق بين هذه الكلمة والشجر واللحم وما إلى ما هنالك، لكن الحقيقة مختلفة، فلا عين رأت، الشكل مختلف، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، الحقيقة والكون مختلف. وهل أثر ابن عباس رضي الله عنهما دل على هذا الحديث؟ نعم، كذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما دل على ثبوت هذا القدر المشترك، فليس بين ما في الدنيا وما في الجنة إلا الأسماء، ومعلوم أن هذه الأسماء لها معاني، أليس كذلك؟ فهذا هو القدر المشترك. كيف نفهم الحروف المقطعة في أوائل السور؟ هذا الإشكال دائما يرد في أثناء الكلام عن مذهب المفوضة، والكلام في هذا الموضوع طويل، والكلام يعني نقض ما عليه مسلك أهل التفويض سيأتينا إن شاء الله، لكن أقول باختصار بما أن السؤال قد جاء، إن هذه الآيات ألف لام ميم حاء ميم نون قاف إلى غير ذلك، هل نحن نقرأها على أنها كلمات أو على أنها حروف؟ يعني هل تقرأ تقول بسم الله الرحمن الرحيم حم ها كهيعص ألم هكذا نقرأ؟ إن كنا نقرأ ذلك كذلك فالإشكال متوجه ومذهب المفوضة له وجه، لكن نحن نقرأها حروفا، ولا عاقل يدعي أن للحروف معان تطلب، فالذي يقول ما معنى ألف لام ميم نقول وما معنى باء تاء ثاء جيم حاء خاء، أجبنا عن سؤالنا ثم نجيبك عن سؤالك. فإن قال لا أحد يقول ما معنى باء ولا أحد يقول معنى جيم، المعنى يطلب للكلام المكون من هذه الحروف، أليس كذلك؟ كلامنا لفظ مفيد كاستقم. أما الحروف فلا أحد يطلب لها معنى، لا في اللغة العربية ولا في اللغات الأخرى ولا في أي لغة من لغات أهل الأرض، إنما يا رعاك الله المعنى يطلب للكلام، فلا يوجد كلام في كلام في كتاب الله سبحانه وتعالى يمكن أن يكون مجهولا عند جميع الناس، مستحيل. الله عز وجل جعل كتابه ميسرا، وجعل كتابه بلغة عربية ليعقل، وأمر بتدبره، ولا يتأتى هذا وفيه شيء مجهول المعنى عند جميع الناس. نعم، يمكن أن يكون معنى هذه الآية مجهولا عندي لجهلي، لكن هذا الجهل ليس ملازما لي، أليس كذلك؟ يمكن أن أتعلم أو أسأل فيصبح المجهول معلوما. أما هذه الحروف فلا معنى لها أصلا حتى يطلب، إنما السؤال عن الحكمة من إيرادها أو من ذكرها في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهذا باب آخر. البحث في الحكمة ليس هو البحث في المعنى، هناك يعني مسلكان. ومن ذكر من المفسرين من السلف ومن بعدهم أن هذه الحروف معناها كذا وكذا، يريدون لا أن الألف معناها من حيث كونها ألفا كذا، أو أن اللام من حيث كونها لاما كذا، أراد أنها ترمز إلى شيء أو ترمز إلى شيء، واضح؟ يعني بعضهم قال في قوله تعالى ألف لام را معناها أنا الله أرى، أولا هذا دليل على أن فيك أن كل كلام الله عز وجل يمكن فهمه، فهذا رد عليهم. ثانيا أن الذي فسر هذا ما قال إن معنى ألف هي عفوا هو الله، أو عفوا أنا، واللام معناها الله، ولذلك هو لا يطرد هذا في كل ألف ولام، صح؟ إنما في هذا المعنى يقول ألف ترمز إلى كلمة أنا، واللام ترمز إلى اسم الجلالة، فهذا ليس هو تفسيرا لماذا؟ للحروف، هذا باب آخر وجعلها رموزا. وعلى كل حال حتى هذا المسلك ليس بمسلم لعدم الدليل عليه، لعدم الدليل البين عليه. المقصود أن الحروف حروف وأنت تقرأها حروفا، وبالتالي لا معنى يطلب للحروف، فلا إشكال يرد علينا من هذا، إنما لأي شيء أورد الله سبحانه أو بين الله أو تكلم الله عز وجل بهذه الحروف في الكتاب نقول هذا ذكر العلماء له أوجها كثيرة من ذكر الحكمة، ومن أحسن من تكلم عن هذا فيما أعلم ابن القيم رحمه الله في كتابه التبيان. كذلك هذا الأخ الكريم يسأل عن أحاديث الدجال ويأجوج ومأجوج، وأن ذلك في زعم بعض الناس إنما هو رموز للفساد ونحو ذلك، هل هذا من منهج الباطنية؟ لا شك أن هذا من التأثر بهذا المسلك. يقول بعض المسلمين يسجلون أنفسهم أو أولادهم كأنهم معاقين كذبا، ويأخذون من الحكومة نقودا بسبب ذلك، هل هذا يجوز؟ أنا أسألك يا رعاك الله، هل هذا كذب أو ليس بكذب؟ فإن قلت إنه كذب فأنا أقول لك ما حكم الكذب، هذا أولا. ثانيا، هل هذا غش؟ إن كان غشا فماذا تفعل بقول النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا؟ لا شك أن هذا شيء لا يجوز. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.